بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب ساعات ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب حنيت لعوايدك وشغلت الباب صبرت الشوق على بعدك، كان املي تحفظ عهدك، اترك حنيت لا ويلك وشغلت الباب. ليلي نهاري من كتر ناري، ليلي ونهاري من كتر ناري، اصبر وداري واقوي الامان. ليلي نهار من كتر ناري، اصبر وداري واقوي أمان وطوف أمان. خلتني نسيت أحبابي ووهبتك ظهر شبابي، خلتني نسيت أحبابي ووهبتك ظهر شبابي، وقطفت إقلابي كل ده يرضيك، كل ده يرضيك، تجرني برضه أحبك تنساني برضه أحبك، مقدرش أنساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش انساك مقدرش مقدرش انساك مقدرش مقدرش انساك مقدرش مقدرش انساك مقدرش مقدرش انساك مقدرش انساك. بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخدي، ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. ساعة ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخدي، ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. قالوا عيوني زارت شجوني، بتحبوني قطع الغياب قطع الغياب.